صدري هالقد ما من بعدك ضاري جت نجوم السما يا عمري بقلب جروح ما معقولة تنكر حب من تروح الفرق راح تموتني وتقول لي بموتك شعلي مفرقك ليش تعذبني لك عيني ترى أنا خطيه يا الصعب.